السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن الله عز وجل قد قسم الهمم بين العباد كما قسم أرزاقهم بينهم، وقسم بينهم الحرص على النوافل كما قسم الأرزاق بينهم. فقد يفتح الله لعبد في باب من النوافل، فينبغي عليه إذا فتح له باب أن يغتنمه وأن يحسن فيه. فمن الناس من يفتح الله له في الصلاة فيجد همة في أن يتنفل بالصلاة، ويجد قدرة على ذلك، فينبغي عليه أن يشكر الله على هذه النعمة، وأن يحرص على أن يتنفل بالصلاة، وأن يكثر من ذلك. ومن الناس من يفتح الله عليه في باب الصوم فيجد همة عالية في الصوم، ويجد قدرة على الصوم، فينبغي عليه أن يشكر الله على هذه النعمة، وأن يغتنم هذا الباب، وأن لا يغلقه، وأن يتنعم بالإكثار من الصيام والتنفل بذلك. ومن الناس من يفتح الله لهم في باب العلم فيجدون همة عالية في طلب العلم وقدرة على ذلك، فينبغي على من فتح له هذا الباب أن يغتنمه وأن يجتهد فيه وأن لا يغلقه. والمقصود يا عبد الله أنه إذا فتح الله عليك في باب من أبواب النوافل فلا ينبغي لك أن تهمل ذلك الباب، بل المشروع لك والمستحب لك أن تمتع نفسك بما استطعت من التنفل في هذا الباب، فإن الإكثار من النوافل مفتاح محبة الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للعبد أن يتكاسل عن التنفل، لا سيما إذا وجد همة في باب من الأبواب. ثم إن درسنا يا معاشر الفضلاء هو في الفقه في الدين، نتعلم الأحكام التي قررها علماؤنا وأئمتنا، ونربطها بالدليل، وفي حال اختلافهم نرجح قولا من أقوالهم بحسب قوة الدليل، فما قوي دليله كان أرجح وقدم على غيره، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين. ولازلنا معاشر الفضلاء مع صلاة الجماعة، وكانت آخر مسألة بحثناها وقررناها مسألة بما تدرك الجماعة، وهذه المسألة مرتبطة بمسائل تأتينا اليوم إن شاء الله عز وجل. وقد قررنا أن إدراك الجماعة يتعلق به أمران عظيمان، أما الأمر الأول فهو السلامة من الإثم، وذلك أن المرجح أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجل الحر القادر، فإذا أدرك الجماعة سلم من الإثم. أما إذا لم يدرك الجماعة وكان تأخره لعذر فإنه يسلم من الإثم كذلك. أما إذا لم يدرك الجماعة وكان تأخره لتفريط وليس لعذر فإنه لا يسلم من الإثم، بل يأثم لأنه فوت الجماعة بلا عذر، وصلاة الجماعة واجبة عليه فيأثم لتفويت الواجب. والأمر الثاني حصول فضل الجماعة، فإن لصلاة الجماعة فضلا عظيما ذكرناه في أول الباب. فإذا قلنا إنه يدرك الجماعة فإنه يحصل فضلها، وإذا قلنا إنه لا يدرك الجماعة فإنه لا يحصل فضل صلاة الجماعة، وإنما يكون له أجر صلاة المنفرد ولا يحصل فضل صلاة الجماعة. وقلنا إن الأكثر من فقهاء المسلمين على أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة مع الإمام، وأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع، فإذا لم يدرك ركعة مع إمامه فإنه لا يكون مدركا للجماعة. وقلنا إن المذهب عند الحنابلة أنه يدرك الجماعة إذا كبر قبل أن يسلم إمامه التسليمة الأولى. وقلنا إن الراجح والله أعلم أن حقيقة الجماعة لا تدرك إلا إذا أدرك المأموم ركعة مع إمامه بأن أدرك الركوع الأخير معه. أما فضل الجماعة فإن من أدرك شيئا من الجماعة ولو التشهد الأخير ولو تسليم الإمام ولم يكن تأخره عن تفريط فإنه يدرك فضل الجماعة ويكتب له أجر الجماعة. وقد بينا أن السنة الصحيحة دلت على أن المسلم لو توضأ في بيته ثم خرج عامدا إلى المسجد فوجدهم قد صلوا أنه يكتب له مثل أجرهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فمن باب أولى من أدرك معهم شيئا من الصلاة أنه يحصل له مثل أجرهم ويدرك فضل الجماعة. هذه آخر مسألة بحثناها في مجلسنا بالأمس، ونكمل اليوم ما ذكره الشيخ مرعي رحمه الله عز وجل عن صلاة الجماعة، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. نعم، ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها؟ المسألة التي قبلها في إدراك الجماعة، وهذه المسألة في إدراك الركعة، بمعنى متى يعتبر المأموم مدركا للركعة بحيث يعتد بها ولا يأتي بها بعد تسليم الإمام. هذه هي المسألة، وقد ذهب جماهير العلماء وعده بعض أهل العلم إجماعا، إلا أن هذا الإجماع لا يسلم، لأن بعض أهل الحديث خالفوا في المسألة. ذهب جماهير العلماء إلى أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة ويعتد بها وتكون معتبرة في حقه، لما تقدم من الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن المقصود بالركعة في هذه الأحاديث هو الركوع، فالمقصود بالركعة، معنى الركعة هو الركوع، فالمعنى أن من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. ويدل لذلك أيضا حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، أي والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري في الصحيح. ووجه الدلالة منه أن أبا بكر رضي الله عنه إنما أدرك الركوع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي بركعة بدل هذه الركعة، فدل ذلك على أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة ويعتد بها وتكون معتبرة في حقه. قلت إن بعض أهل الحديث خالفوا في المسألة وقالوا: إن كان لم يقرأ الفاتحة فإنه لا يدرك الركعة وإن أدرك الركوع مع الإمام، إلا أن هذا القول ضعيف ومتروك ومرجوح، لأن الأدلة الصريحة بيّنت أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ثم يأتي السؤال: كيف يدرك المأموم الركوع مع الإمام؟ والجواب: يدرك المأموم الركوع مع الإمام بأن يركع قبل أن يرفع إمامه من الركوع، وصورة ذلك أن تصل يداه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام يديه عن ركبتيه، أن تصل يداه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام يديه عن ركبتيه، لأن هذه هي حقيقة الركوع. وهل يشترط في إدراك المأموم الركوع مع الإمام أن يطمئن راكعا قبل أن يرفع الإمام. ما معنى أن يطمئن راكعا؟ معناه أن تسكن أعضاؤه على صفة الركوع بمقدار أن يقول سبحان ربي العظيم، أن تسكن أعضاؤه على صفة الركوع بمقدار أن يقول سبحان ربي العظيم. الذي ذهب إليه جمهور العلماء عدا الشافعية وهو الراجح أنه لا يشترط أن يطمئن مع الإمام في ركوعه، بل إذا ركع فوصلت يداه إلى ركبتيه ثم رفع الإمام فإنه قد أدرك الركعة، فإنه قد أدرك الركعة لعموم النصوص، فإنها أطلقت أن من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، ولظاهر عمل الصحابة رضوان الله عليهم فقد نقل عنهم كثير مما يدل على أن من أدرك الركوع فعلا فقد أدرك الركعة. ومن ذلك ما رواه ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من أدرك الإمام راكعا فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك تلك الركعة. من أدرك الإمام راكعا فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك تلك الركعة. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، وقال الألباني إسناده صحيح، إسناده صحيح. فهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما يدل على أن المأموم إذا ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة، فقد أدرك الركعة، ولا يعلم له مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم، فيكون ذلك إجماعا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله ومن أدرك الركوع غير شاك، غير شاك، غير شاك في ماذا؟ في إدراك الركوع. وذلك أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فله أحوال. الحالة الأولى أن يعلم أنه قد أدرك الركوع مع الإمام، أنه قد أدرك الركوع مع الإمام، وفي هذه الحال يعتد بتلك الركعة، أدرك الركوع ويعتد بتلك الركعة. مثال ذلك دخل المسجد فكبر الإمام للركوع، فكبر الإمام للركوع، فكبر تكبيرة الإحرام ثم ركع معه، هنا يعلم يقينا أنه قد أدرك الركوع مع الإمام لأنه ركع في أول ركوع الإمام. الحالة الثانية أن يغلب على ظنه أنه قد أدرك ركوع الإمام، أن يغلب على ظنه أنه قد أدرك ركوع الإمام، وهنا أيضا قد أدرك الركوع والركعة، قد أدرك الركوع والركعة. مثال ذلك أن يركع في آخر ركوع الإمام مع اطمئنان الإمام عدم حركته، فهنا يغلب على ظنه أنه أدرك الركوع حتى لو لم يرى الإمام، حتى لو لم يرى الإمام، وهنا يعتد بالركعة والركوع. الحالة الثالثة أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه إنما ركع بعد رفع الإمام، أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه إنما ركع بعد رفع الإمام، أن يعلم فيكون الإمام ارتفع وهو يراه ثم ركع هو بعد ذلك، فهنا يعلم أنه لم يوافق الإمام في ركوعه، أو يغلب على ظنه أنه لم يدرك، لأنه لما كبر تكبيرة الإحرام قال الإمام سمع الله، فهنا يغلب على ظنه أن الإمام قد رفع، فهنا لم يدرك الركوع ولا يعتد بالركعة، لم يدرك الركوع ولا يعتد بالركعة. بقي إذا شك، إذا شك هل أدرك أو لم يدرك، فهنا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يترجح في نفسه أحد الجانبين، أن يترجح في نفسه أحد الجانبين، تميل نفسه إلى أحد الجانبين، إما أن يترجع عنده أنه لم يدرك ركوع الإمام، وإما أن يترجح في نفسه أنه أدرك ركوع الإمام، فهنا يعمل بما ترجح في نفسه، يعمل بما ترجح في نفسه. فإن ترجح في نفسه ومالت نفسه إلى أنه أدرك ركوع الإمام يعتد بالركعة، وإن ترجح في نفسه ومالت نفسه إلى أنه لم يدرك ركوع الإمام فإنه لا يعتد بالركعة. الحالة الثانية أن يستوي في نفسه الأمران، يمكن أدرك ويمكن لم يدرك، استوى الأمران، فهنا يعمل بالأصل، والأصل أنه لم يدرك، الأصل أنه لم يدرك، فلا يعتد بتلك الركعة. قال المصنف رحمه الله: ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة، أي اعتد بها واحتسبها من صلاته، واطمأن ثم تابع. واطمأن، المقصود إذا أدرك ركوع الإمام ثم رفع الإمام مباشرة، يعني هويت للركوع ووصلت يداك إلى ركبتيك، بمجرد أن وصلت يداك إلى ركبتيك قال الإمام سمع الله لمن حمده، فأنت ما اطمأننت في ركوعك وما قلت سبحان ربي العظيم، فهنا تطمئن وتقول سبحان ربي العظيم، لأن الاطمئنان ركن، وقول سبحان ربي العظيم واجب على الراجح، فتأتي بالركن والواجب ثم تتابع الإمام فترفع وتكمل مع الإمام. طيب، بقي معنا ماذا يفعل من أدرك الإمام راكعا، ماذا يفعل من أدرك الإمام راكعا؟ من أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما، قائما، فقد تقدم معنا أن تكبيرة الإحرام لا تصح إلا في قيام، فيكبر تكبيرة الإحرام قائما. فإن اتسع الوقت فإنه يكبر تكبيرة الانتقال للركوع، وإن ضاق الوقت وخشي أن يرفع الإمام فإنه يكتفي بتكبيرة الإحرام، يكتفي بتكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن فتجزي عن تكبيرة الانتقال هنا، فتجزي عن تكبيرة الانتقال هنا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: والسنة دخول المأموم مع إمامه، كيف أدركه؟ نعم، إذا أدرك المأموم الإمام في حال لا يعتد معها بركعته، مثلا يا أخي دخلت المسجد وقد قال الإمام سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، فرفع من ركوعه، الآن هذه الركعة لا يعتد بها لك، لا يعتد بها لك، فإنه يجب أن تأتي بهذه الركعة بعد أن يسلم إمامك. طيب، قال المصنف يسن لك أن تدخل مع الإمام ولو كان هذه الركعة لا يعتد بها، يعني لا تقف وتقول حتى يقوم من سجوده إلى الركعة الثانية لأن هذه الركعة قد ضاعت علي، لا، يسن لك على قول المصنف وهو قول أكثر أهل العلم أن تدخل، قول الجمهور أن تدخل مع الإمام. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. وهذا الحديث كما تقدم معنا رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني، ووجه الدلالة منه ظاهر جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جئتم ونحن نصلي، هذه جماعة، ونحن سجود فاسجدوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود ولا تعدوها شيئا، يعني لا تعدوا هذه الركعة. فهذا نص صريح في المسألة. أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والحديث تقدم معنا وهو في الصحيحين، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا، فإذا أدركت الإمام وقد رفع من الركوع صلي معه، أدركته وهو ساجد صلي معه. وهذا أيضا نص في المسألة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، رواه الترمذي وصححه الألباني. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، فإذا جئت الصلاة ووجدت الإمام على حال، قائما من الركوع، ساجدا، جالسا للتشهد، فاصنع كما يصنع الإمام، أي ادخل معه وصلي معه. هذا من جهة الأحاديث. أيضا احتجوا بأنها عبادة يثاب عليها الإنسان فينبغي اغتنامها، يعني يقولون لو جاء والإمام ساجد وسجد معه ألم يعبد الله؟ بلى قد عبد الله، بعبادة مشروعة؟ نعم، بعبادة مشروعة. وما دام أنه قد عبد الله بعبادة مشروعة فإنه يثاب على هذه العبادة، فينبغي أن يحصل أجرها. وقد نقل الترمذي عن بعض السلف قوله لعله لا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له، لعله لا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له. ما الذي أدراه؟ ربما هذه الطاعة لله وهذه السجدة لله عز وجل تكون سببا لمغفرة ذنوبه، تكون سببا لمغفرة ذنوبه. قال ابن حزم رحمه الله واتفقوا أن من جاء والإمام قد مضى من صلاته شيء قل أو كثر ولم يبق إلا السلام أنه مأمور بالدخول معه وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها. ونقلت هذا النقل عن ابن حزم من جهة أنه نقل الاتفاق على أن من أدرك الإمام وقد مضى شيء من صلاته أنه مأمور بأن يدخل مع الإمام في صلاته. وقلت لكم إن الجمهور على أن هذا سنة، فلو أنه أدرك الإمام راكعا رافعا من الركوع فبقي واقفا إلى أن عاد الإمام إلى الركعة الثانية فكبر ودخل معه لا يأثم، لكن ما الذي حصل؟ فاته الأجر، فاته الأجر. وذهب الظاهرية إلى أنه يجب عليه أن يدخل مع الإمام ما دام أدرك جزءا من الصلاة مع الإمام، يجب عليه. وهذا أظهر والله أعلم وأقرب إلى الأحاديث، فإن الأحاديث آمرة بالدخول مع الإمام. فالذي أستظهره والله أعلم أن من جاء وأدرك الإمام وجب عليه أن يدخل مع الإمام ولو أدركه في آخر صلاته. طيب، بقي ماذا يصنع من جاء وقد وجد الإمام ساجدا أو نحو ذلك؟ يعني تقدم معنا ماذا يصنع إذا جاء وقد وجد الإمام راكعا. طيب، من جاء ووجد الإمام قد رفع من الركوع، وجده قائما بعد الركوع، ساجدا، جالسا بين السجدتين، ماذا يصنع؟ يكبر تكبيرة الإحرام قائما، وهذا محل اتفاق. لكن ماذا يصنع بعد ذلك؟ اختلف العلماء، فقال بعض أهل العلم يهوي إلى السجود مثلا من غير تكبير، يكبر تكبيرة الإحرام ويهوي من غير تكبير، من غير تكبيرة الانتقال. لماذا؟ قالوا لأنه قد فات مكان التكبير ولا يعتد له بهذه الركعة. فات مكان التكبير لأن التكبير عقب تكبير الإمام ولم يدركه، وهذه الركعة غير معتد له بها، فيكتفي بتكبيرة الإحرام ويكبر ويخر يهوي بدون تكبير. وقال بعض أهل العلم بل يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال. لماذا؟ قالوا لأن تكبيرة الانتقال للانتقال من فعل إلى فعل، وهذا منتقل، فإنه ينتقل من القيام إلى السجود، فتكون تكبيرة الإحرام مشروعة في حقه. وهذا عندي أرجح والله أعلم، أنه فتكون تكبيرة الانتقال مشروعة في حقه، وهذا عندي أرجح، أنه بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يكبر تكبيرة الانتقال، لأن هذا هو الأصل، ولأن المقصود من تكبيرة الانتقال متحقق هنا. وذهب شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أنه يخير، إن شاء كبر تكبيرة الانتقال، وإن شاء هوى من غير أن يكبر تكبيرة الانتقال، لكن الأقرب عندي والله أعلم أنه يكبر تكبيرة الانتقال. نعم. قال رحمة الله عليه: وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. نعم، هذه مسألة عظيمة تتعلق بالمسبوق الذي فاتته بعض الصلاة مع الإمام، وهي مبنية على مسألة تقدمت معنا، وهي: ما حكم التسليمة الثانية؟ ما حكم التسليمة الثانية؟ وقد ذكرنا الخلاف فيما مضى، وأكثر الفقهاء على أن التسليمة الثانية ليست واجبة، منهم من يقول إنها جائزة، ومنهم من يقول إنها سنة، وأن الحنابلة يرونها جزءا من الركن، فإن التسليمتين عند الحنابلة من أركان الصلاة، في الفرض لا في النفل، كما تقدم معنا الحنابلة في المذهب عندهم في النفل تكفي التسليمة الأولى، أما في الفرض فالتسليمتان ركن من أركان الصلاة. ترتب على هذا الخلاف الخلاف في هذه المسألة التي معنا، فالحنابلة لما ذكروا أن التسليمتين من أركان الصلاة، لاحظوا يا إخوة، ليس من واجبات الصلاة، من أركان الصلاة، فالتسليمة الثانية عندهم جزء من الركن، جزء من الركن، لما ذكروا ذلك قالوا: إذا قام المسبوق بعد تسليمة الإمام الأولى وقبل تسليمته الثانية وجب عليه أن يرجع، وجب عليه أن يرجع قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، فإن رجع وأدرك الإمام قبل أن يسلم التسليمة الثانية فصلاته صحيحة. أما إذا لم يرجع أو لم يتمكن من الرجوع، إما لم يرجع هو فعلا أو لم يتمكن من الرجوع، لما قام سلم الإمام التسليمة الثانية فرجوعه لا فائدة منه، فإن الحنابلة في المذهب يقولون يبطل فرضه، يبطل فرضه عامدا كان أو ناسيا أو عالما، يبطل فرضه. لماذا يا معاشر الحنابلة يبطل فرضه؟ قالوا: لأنه ترك جزءا من الركن، ترك جزءا من الركن، فالتسليمة الثانية في الفرض جزء من الركن، فترك هذا الجزء من الركن لم يدركه مع الإمام فيبطل فرضه، لكن تنقلب صلاته نفلا، تنقلب صلاته نفلا. لماذا لا لا لا لا تبطل صلاته كلها؟ قالوا: لأن النفل يصح بتسليمة واحدة، والأصل تصحيح الفعل ما أمكن، يقولون فرض ما يمكن أن نصححه. لماذا؟ لأنه ترك جزءا من الركن لم يبقى فيه مع الإمام فتبطل فريضته. أما النفل يمكن أن نصححه. لماذا يمكن أن نصححه؟ لأن النفل يصح بتسليمة واحدة، وقد سلم الإمام تسليمة واحدة فيكون قام فتكون نفلا. أما عند الجمهور فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن الصلاة الواجبة قد تمت بالتسليمة الأولى، وأما التسليمة الثانية فنفل زائدة، زيادة خير. والذي أختاره والله أعلم أن التسليمة الثانية سنة كما تقدم معنا، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتركها كما قدمت سابقا، لكنها سنة ليست واجبة لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة. لكن يجب على المأموم أن يتابع إمامه، فلا يجوز له أن يقوم قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية. فإن قام عالما متعمدا قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية أثم وصحت صلاته. يقول بعض الإخوة لماذا يأتم مع أنكم تقولون إن التسليمة الثانية سنة؟ نقول يأتم لأنه ترك المتابعة الواجبة. المتابعة للإمام واجبة، وهذا قد ترك المتابعة للإمام، ولكن الصلاة صحيحة لأنه لا مبطل لها. فإن الصلاة الواجبة قد تمت، فما الذي يبطل؟ لما سلم الإمام التسليمة الأولى تمت الصلاة الواجبة ولم يبق واجب في الصلاة، فما الذي يبطل؟ لا تبطل صلاته، صلاته صحيحة. أما إذا قام جاهلا بالحكم أو ناسيا فلا إثم عليه وصلاته صحيحة. يعني ما الفرق بين العامد والجاهل والناسي؟ أن العامد يأثم لتركه المتابعة الواجبة وصلاته صحيحة، أما الجاهل والناسي فلا يأثم وصلاته صحيحة. هذا الأظهر والأرجح، والله أعلم في هذه المسألة. نعم. قال رحمة الله عليه: وإذا أقيمت الصلاة. شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله كان يرى أنه يعيد الصلاة احتياطا، كان يفتي بأنه إذا قام المسبوق قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية أنه يقضي احتياطا لأنه ترك الواجب. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله سمعته مرة سئل عن المسألة فقال يجب أن يبقى مع الإمام، يجب أن يبقى مع الإمام. وقد قال بعض العلماء إن قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية بطل فرضه وانقلب نفلا وسكت، هذه التي سمعتها من الشيخ، ولم يذكر اختيارا لكن أشار إلى خطورة المسألة. والأقرب عندي والله أعلم ما سمعتموه، وطالب العلم إنما يبني على التدليل والتعليل. وأنت إذا سمعت مني أو من غيري من المشايخ الذين يدرسون الفقه ترجيحا أو تقريرا فإنما الحكم عندك على صحة التدليل والتعليل، فإن صح الدليل فعلى الرأس والعين، وإن استقام التعليل فعلى الرأس والعين، وإلا فلست ملزما بترجيحي ولا بترجيح غيري. لكن لا ترجح لحب ولا لتعظيم في أي شيء مما تنسبه إلى دين الله، لا ترجح لحب ولا لتعظيم. في أحكام الصلاة، في الأحكام على الرجال، في كل شيء لا ترجح لحب ولا لتعظيم، فإن دين الله لا يقوم على الحب ولا على التعظيم، وإنما ليكن الترجيح مبنيا على الدليل والتعليل. وهذا أدب في العلم ينبغي أن نتعلمه يا إخوة. من بحث حكما لينسبه إلى الشرع يجب عليه أن يتجرد للحق، يتجرد من حبه ومن تعظيمه لشخص أو عالم أو إمام، وينظر بمعيار الحق وهو الدليل والبيان. فمن أفصح عن دليل وصح دليله وسلم من معارضة مثله، وصحت دلالته وسلم من معارضة مثله أو أقوى منه، فهو الحق وهو الراجح وهو الظاهر. وإن لم يكن فلست ملزما إلا بما صح دليله واستقام تعليله. نعم. قال رحمة الله عليه: وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلة. نعم، أي إذا أقيمت الصلاة وشرع في إقامة الصلاة في الجماعة التي سيصلي معها لم يجز له أن يدخل في نافلة، لم يجز له أن يدخل في نافلة، سواء كان في بيته أو كان في المسجد. أنا في بيتي وتوضأت وأردت أن أصلي السنة الراتبة، لكن قبل أن أكبر تكبيرة الإحرام أقيمت الصلاة في المسجد، لم يجز لي أن أصلي النافلة، بل وجب علي أن أسعى إلى الفريضة. أنا دخلت المسجد وقد شرع المؤذن في الإقامة، فإنه لا يجوز لي أن أدخل في نافلة. وإذا دخلت فيها لم تنعقد على الراجح من أقوال أهل العلم. ما معنى لم تنعقد؟ لا اعتبار لها، لغو ولا تصح. وهذا يشمل حتى سنة الفجر على الراجح. سنة الفجر وقع فيها خلاف، أما بقية النوافل والسنن ما وقع فيها خلاف. سنة الفجر وقع فيها خلاف، من أهل العلم من قال يصليها ولو أقيمت الصلاة وهو في المسجد ما لم يخش فوات الجماعة، ومن أهل العلم من قال يصليها ما دام في خارج المسجد ولو أقيمت الصلاة، ومن أهل العلم من قال لا يصليها ما دام أن الصلاة قد أقيمت، وهذا هو الراجح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم في الصحيح. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي رواية عند ابن حبان صححها الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفائدة هذه الرواية أنها فسرت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة. إذا أقيمت الصلاة هذه الجملة تحتمل أمرين. الأمر الأول: إذا أقام المؤذن الصلاة، شرع في الإقامة. والأمر الثاني: إذا شرع الإمام في الصلاة أقيمت. فجاءت رواية ابن حبان فبينت أن المقصود إذا شرع المؤذن في الإقامة، بمجرد أن يشرع الإمام في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة. وتقدم معنا يا إخوة أن النفي الوارد في النصوص يحمل أولا على عدم الوقوع أصلا، أنه لا يوجد أصلا. فإن تعذر هذا الحمل كما هو معنا هنا، فإن نجد أن هناك أناسا يصلون بعد الإقامة، يصلون النافلة. انتقلنا إلى المرحلة الثانية والمرتبة الثانية، وهو نفي الوقوع الشرعي وليس الوقوع الحقيقي. فلا صلاة يعني لا صلاة شرعا، لا صلاة صحيحة، لا صلاة معتبرة شرعا. وهذا المتعين هنا. وعليه قلنا إن من صلى نافلة وأقدها بعد أن أقيمت الصلاة لا تصح نافلته ولا ينال أجرها مع إثم المخالفة، مع إثم المخالفة. أيضا جاء أن رجلا أتى المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء، أي في صلاة الفجر، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتدت؟ بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ رواه مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يرى الناس من وراء ظهره صلى الله عليه وسلم في الصلاة. هذا الرجل جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الفجر، ماذا فعل؟ ذهب إلى ناحية من المسجد فصلى رغيبتي الفجر، سنة الفجر، ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له منكرا ومعاتبا: يا فلان، بأي صلاتيك اعتددت؟ هل بصلاتك لوحدك التي صليتها ونحن نصلي، أم بصلاتك معنا؟ فدل هذا على أن ما أنه إذا أقيمت الصلاة فليس للإنسان أن يصلي نافلة. قال المصنف هنا كما ترون: وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها. وهذا القيد له فائدة، فهو يخرج ما إذا أقيمت الصلاة التي لا يريد أن يصلي مع إمامها. لو كان في الحي مسجدان وأنت في بيتك، فأقام مسجد الصلاة وأنت لا تريد أن تصلي معه، لا تريد أن تصلي مع إمام هذا المسجد، لا تريد أن تصلي في هذا المسجد، وإنما تريد أن تصلي في المسجد الثاني والمسجد الثاني لم يقم الصلاة، فإن لك أن تتنفل، لأن الصلاة التي تريدها لم تقم. وكذلك مثلا لو كنت في المسجد، دخلت المسجد وهذا المسجد لم يقم الصلاة، لكن قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام المسجد الثاني أقام الصلاة وسمعت الإقامة، هل تتنفل؟ الواجب نعم، الجواب نعم تتنفل، لأن الصلاة التي تريدها لم تقم، فلا تعارض بين صلاتك النافلة مع صلاتك الفريضة. وهذا قيد من الأهمية بمكان، وله فائدة لا سيما في زماننا حيث نسمع الإقامة الآن ونحن في بيوتنا بهذا المسمع. فإذا أقيمت الصلاة في مسجد غير المسجد الذي تصلي فيه فإن لك أن تتنفل. نعم. قال رحمة الله عليه: وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة. نعم، أي إذا كبر للإحرام في صلاة النافلة قبل إقامة الفريضة سواء في بيته أو في المسجد، فسبق تكبيره الإحرام الإقامة، فانعقدت صلاته فإنه يتمها خفيفة. لماذا؟ قالوا: لأنه عقدها حيث شرع له ذلك فيستمر فيها، لأن الدفع أسهل من الرفع. يقولون: عندما كبر للنافلة هل كان هذا مشروعا أو غير مشروع؟ نقول: مشروع، مطلوب منه أن يتنفل. طيب، أقيمت الصلاة بعد أن أحرم وعقد؟ قالوا: يستمر فيها لأنه كان مأذونا له شرعا، والدفع أسهل من الرفع. الدفع هو المنع قبل الوقوع، والرفع هو الرفع بعد الوقوع. فيقول: نعم، نمنعه من أن يدخل في النافلة إذا أقيمت الصلاة، لكن إذا شرع فإنا لا نرفع صلاته ولكن يتمها خفيفة. أيضا قالوا: لقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا عمل قد عقده فلا يبطله ما دام قادرا على تصحيحه. كيف يصححه؟ قالوا: يتم الصلاة خفيفة. أيضا قالوا: لأن قاعدة الشريعة الجمع بين المصالح ما أمكن، لأن قاعدة الشريعة الجمع بين المصالح ما أمكن، فإذا أتمها خفيفة جمع بين مصلحة النافلة والفريضة، جمع بين مصلحة النافلة والفريضة. قالوا: بشرط ألا يخاف فوات الجماعة، ألا يخاف فوات الجماعة بالتشاغل بإكمال النافلة. بعض الحنابلة قالوا: يتمها خفيفة بشرط ألا يخشى فوات ماذا؟ الجماعة، ما قالوا الركعة، الجماعة. فإن كان لا يخشى فوات الجماعة كلها بحيث يدرك الركعة الأخيرة فإنه يتمها. وقال بعض الحنابلة: بل بشرط ألا يخشى فوات الركعة الأولى مع الإمام، بمعنى أن يغلب على ظنه أنه يفرغ منها قبل أن يركع الإمام الركوع الأول، وإلا قطعها، لأن الجماعة والفرض آكد منها. وأقوى من هذا القول في ظني والله أعلم القول بأنه يخرج منها على كل حال ما دام أقيمت الصلاة، يخرج منها لعموم النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذه تدخل في النص. عندي هذا القول، لم أقل الراجح، أقوى من القول الأول، وأقوى منهما وهو الراجع عندي التفصيل. فإن كان قد بقي من نافلته ركعة فأكثر، كبر الله أكبر وإذا بالمؤذن يقيم الصلاة، قام للركعة الثانية في النافلة فإذا بالمؤذن يقيم الصلاة، ركع الركوع للركعة الثانية لكن لم يرفع فإذا بالمؤذن يقيم الصلاة، فبقيت ركعة فأكثر، إما ركعة أو أكثر، فهنا يخرج منها، يجب عليه أن يخرج منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا الذي هو فيه صلاة فيشمله النفي لا صلاة إلا المكتوبة. أما إذا بقي من صلاته النافلة أقل من ركعة، رفع من ركوع الركعة الثانية، كان جالسا للتشهد فأقيمت الصلاة، يعني رفع من الركوع أو كان جالسا للتشهد فأقيمت الصلاة، فإنه يتمها، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنها لا تسمى صلاة باستقلالها، ما كان أقل من ركعة لا يسمى صلاة، فلا يدخل في النهي، لا يدخل في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، لأن الباقي لا يسمى صلاة، من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، إذن الصلاة إنما تكون بركعة، فأقل من ركعة لا يسمى صلاة فلا يدخل في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والوجه الثاني لأنه مشتغل بمشروع لا يفوت ركعة فيكون معذورا، وذلك أن الماشي إلى المسجد إذا أقيمت الصلاة لم يشرع له أن يسعى، بل شرع له أن يمشي بسكينة ووقار، وهذا أمر مستحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار. طيب، هذا في حق من أقيمت الصلاة وهو يمشي خارج المسجد، والأمر متعلق بأمر أجنبي عن الصلاة وهو المشي، شرع له أن يأتي بسكينة ووقار، فكيف بمن هو مشغول بصلاة لا تعارض حديثا؟ لاحظوا قولي، كيف بمن هو مشغول بصلاة التي هي النافلة الذي بقي منها جزء لا تعارض حديثا، لا تعارض حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا شك أنه أولى بأن يتمها. أولى من الذي في خارج الصلاة. لماذا؟ لأنه مشغول بصلاة، ذاك مشغول بالمشي إلى الصلاة، وهذا مشغول بصلاة، فيكون معذورا فيتم هذه الصلاة ثم يدرك الصلاة مع الإمام. هذا الذي يظهر والله أعلم أنه راجح في هذه المسألة. وهذه المسألة تقع للناس كثيرا، تقع للناس كثيرا، والراجح عندي والله أعلم هو القول الأخير، وهو الذي رجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وتلقينا هذا منه وسمعناه منه مرارا، وهو الأقرب للتدليل والله أعلم والتعليل، فهو الأرجح في هذه المسألة. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم في وقت درس الفقه. أما غدا إن شاء الله في يوم الأحد فدرسنا إن شاء الله عز وجل في القواعد الفقهية، وسيكون الدرس إن شاء الله في الكرسي المعتاد في الحلقة رقم 1 إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا دعاة إلى الخير بالخير، ومقربين الحق إلى الخلق. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، وفقنا وإياكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل من السنة بعد صلاة العصر قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، كما تقال بعد الفجر وبعد المغرب؟ إنما هي بعد المغرب، والرواية التي ورد فيها العصر شاذة. نعم، وردت هذه الرواية وقواها الشيخ ناصر في صحيح الترغيب والترهيب، إلا أنها شاذة. والصواب أن السنة الصحيحة إنما جاءت بقولها بعد الفجر وبعد المغرب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ولعله إن شاء الله إذا جاء مكانها في شرح صحيح الترغيب والترهيب نعلق عليها إن شاء الله في مكانها. نعم. يقول: هل تجب صلاة الجماعة على المرأة إذا حضرت المسجد في وقت الجماعة؟ لا تجب عليها، لأنها غير واجبة عليها أصلا، ولا تتهم لو لم تصلي مع الجماعة، وإنما الكلام في الرجل، وسيأتي غدا إن شاء الله. وقد كنت أقول بالوجوب، وقرأت لبعض المتأخرين هذا القول بالوجوب، وهو ظاهر الأدلة كما سنذكر هذه المسألة التي وقفنا عندها إن شاء الله، وهو ظاهر الأحاديث عندي، إلا أني بحثت في كلام المتقدمين عن من قال بالوجوب، فلم أقف على أحد قال بوجوب أن يصلي الرجل مع الجماعة إذا كان قد صلى قبل أن يأتي إلى المكان. حتى ابن حزم قال بالاستحباب، وإذا لم يكن لنا إمام من المتقدمين فإن لا نرى صحة القول، وإن ظهر أن الدليل يدل عليه، وإن ذكروا بعض المتأخرين، وهذا سيأتي إن شاء الله في المسألة التي سنبحثها، وأذكر رأيي وما يظهر لي إن شاء الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحالة الأولى من الشك، ألا ترجع للحالين الأولين فيما يتعلق بأحوال المأموم في إدراك الركوع؟ الحالة الأول علم، الحالة الأول علم، والحالة الثانية غلبة ظن. وأما هذه فشك فيها ميل، فكيف ترجع إلى الحالين؟ ما ترجع. نعم. يغلب على ظنه أحد الأمرين. ما في غلبة، هذا ظن، قليل الظن، قليل الظن. ولذلك عبرت لكم بتعبير واضح، ميل النفس إلى أحد الجانبين. نعم. وهذا مأخوذ من قضية الشك في الصلاة في عدد الركعات كما جاءت به السنة من أنه مقسم إلى حالين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز للإنسان أن يتبرع بأحد كليتيه لمريض؟ هذه مسألة من نوازل هذا العصر، وقد اتفق العلماء كما تقدم البارحة أنه لا يجوز بيع عضو من الأعضاء ولا المعاوضة على عضو من الأعضاء، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. كما اتفق العلماء على أن التبرع بعضو يضر التبرع به المتبرع لا يجوز، كأن يتبرع بعينه مثلا فإن هذا يضره وإن بقيت العين الأخرى، أو أن يتبرع بإحدى كليتيه والأخرى ضعيفة لا تتحمل البدن، ومن باب أولى أن يتبرع بعضو إذا تبرع به ذهبت الحياة كالقلب، فهذا لا يجوز في حال حياته، نتكلم عن التبرع حال حياته. اتفق العلماء على أن هذا لا يجوز، ثم اختلفوا في التبرع بعضو يعيش الإنسان بدونه ولا يتضرر لو تبرع به، كالتبرع بإحدى الكليتين، فإن الأبحاث الطبية دالة على أن الجسد يمكن أن يعيش بكلية واحدة، وكذلك التبرع بجزء من الكبد، فإن الأبحاث دالة على أن الكبد ينمو ولو أخذ منه شيء فإنه يعود وينمو. هنا اختلف، وكذلك اختلف العلماء، فمن علمائنا من حرم هذا وقال إنه لا يجوز، لأن الإنسان لا يملك أعضاءه، ومن علمائنا من توقف في المسألة فلم يفتي بالجواز ولا بالتحريم، ومن علمائنا من أفتى بالجواز، قال: لأنه إحسان، والله الذي خلقنا أمرنا بالعدل والإحسان. قالوا: عندما تتبرع بهذا العضو فأنت تحسن إلى المتبرع له، وقد تنقذ حياته أو تنقذه من ألم قد يعجزه حتى عن عباداته، فإذا تبرعت له فهذا إحسان، والله أمرنا بالعدل والإحسان، إذن أذن لنا في أن نحسن بما لا يضر، والتبرع داخل في هذا، ولأنك إذا فعلت هذا فإنه يرجى أنه كلما عبد الله يكتب لك أجر عبادته، لا ينقص ذلك من أجره شيئا، لأنك بالتبرع له قد أعنته على هذا. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه راجح، أن التبرع بالأعضاء على الوجه الذي ذكرناه جائز ولا حرج فيه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله من تلفظ ببعض كلمة الطلاق ثم توقف قبل أن يتم اللفظ هل يقع طلاقه؟ العبرة بما يدل على المعنى وهو الغالب، فإن تلفظ بحروف تدل على التطليق دلالة بينة فقد وقع الطلاق على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن تلفظ ببعض الكلام لكن كف عن أكثره معرضا عنه فإن الطلاق لا يقع. لو قال لها أنت طال وكف عن القاف فالراجح أن الطلاق يقع. أما إذا قال مثلا أنت طاء أو نحو ذلك فالراجح أن الطلاق لا يقع. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله يقول: قرر العلماء أنه من لم يسمع الأذان فإنه لا يلزمه أن يأتي للجماعة، فهل من كان بعيد عن المسجد قرابة 2 كيلومتر لا يجب عليه حضور الجمعة كذلك؟ أما الجمعة فقد استعجلت، وسيأتي إن شاء الله أن الجمعة ما دامت مقامة في مصرك يجب عليك أن تسعى لها، سمعت الأذان أو لم تسمع ما دمت قادرا على السعي. ولو من أطراف مدينتك إلى طرفها الآخر ما دمت قادرا على السعي فإنه يجب عليك أن تسعى إلى الجمعة ولو لم تسمع الأذان، ولو كنت بعيدا 5 كيلو أو 6 كيلو أو 7 كيلو أو 10 كيلو، ما دام أن الجمعة مقامة في البلد في المدينة في مصر في القرية التي أنت فيها فالجمعة غير الجماعة. فالسعي إلى الجماعة مربوط بسماع النداء، والسعي إلى الجمعة مربوط بالنداء، والفرق بين الأمرين واضح. السعي إلى الجماعة مربوط بسماع النداء، من سمع النداء، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. أما السعي إلى الجمعة فمربوط بالنداء، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فإذا كان ينادى للجمعة في بلدك، أعني بلدك يعني مدينتك أو قريتك، فإنه يجب عليك أن تسعى لأنه نودي للصلاة، ولم يربط وجوب سعيك بسماعك النداء وإنما ربط بالنداء. فما دام أن النداء إلى الجمعة موجود في المدينة فإنه يجب عليك أن تسعى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: من فعل فعل أبي بكرة رضي الله عنه وكبر ودخل في الصلاة لكن قبل أن يصل إلى الصف رفع الإمام، هل يكون مدركا للركعة؟ أولا، هل هذا مشروع؟ ثبت عن جمع من الصحابة أنهم فعلوا هذا وركعوا دون الصف ومشوا راكعين حتى دخلوا مع الإمام، حتى دخلوا مع الإمام، وثبت هذا عنهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنهم يرون المشروعية والجواز وأن هذا باق. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زادك الله حرصا ولا تعد. قالوا: فهذه واقعة عين، صححها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولا تعد، وحملوا هذا على أنه نهي على أن يعود إلى أن يركع دون الصف، ولكن هذا القول مرجوح، والراجح الأول أنه مشروع وباقي. فإذا دخل الإنسان فله أن يركع دون الصف ثم يدب حتى يدخل مع الصف. ومن تجرد الإمام الألباني رحمه الله للحق والدليل أنه كان يعلق على آثار الصحابة بأنه لا يرى جواز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد، ثم رجع الشيخ عن هذا القول ورأى أنه مشروع، لأنه وقف على قصة أنس رضي الله عنه وأنه فعل هذا مع رجل كان معه وقال إنه من السنة، إنه من السنة. فلما وقف على هذه الجملة رجع الشيخ رحمه الله عن قوله بعدم الجواز إلى القول بالجواز. وأنا أقصد من هذا أن نعرف فضل علمائنا، وأن علمائنا يتجردون للحق ولا يقصدون إلا الحق، وقد يصيبون فلهم أجران، وقد يخطئون فلهم أجر واحد. إذا علمنا أنه لا زال جائزا إلى يومنا، أنه إذا دخل الرجل المسجد ووجد الإمام راكعا أن له أن يكبر قبل الصف ويركع ثم يدب حتى يدخل مع الإمام، إذا كبر وركع ودب فدخل مع الإمام وهو راكع لا إشكال، الصلاة صحيحة ولا إشكال. لكن الإشكال في سؤال الأخ، إذا كبر وركع ودب فرفع الإمام من الركوع قبل أن يصل هو إلى الصف، فما حكم صلاته؟ لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون معه غيره، أن يكون معه غيره، دخلت أنا وأنت معا فرأينا الإمام راكعا فكبرنا معا تكبيرة الإحرام وركعنا وأخذنا ندب معا فرفع الإمام قبل أن نصل إلى الصف، صلاتنا صحيحة. لما؟ لأننا لم نصلي منفردين خلف الصف، أنا وأنت بجوار بعضنا، لم نصلي منفردين خلف الصف وقد دخلنا مع الإمام. واضح يا إخوة؟ وهذا قد وقع لبعض الصحابة، لا أعني أنه رفع قبل أن يصلوا، لكن أنهم كانوا معا فكبروا ثم أخذوا يمشون يدبون. أما إذا كان لوحده ورفع الإمام قبل أن يصل إلى الصف فهذا مبني على مسألة أخرى، وهي حكم صلاة المنفرد خلف الصف، لأن هذا أتى بركعة خلف الصف وهو منفرد. فمن قال إن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة وهم الجمهور، يخرج على قولهم صحة صلاته. ومن قال إن المنفرد لا تصح صلاته إذا صلى خلف الصف لا تصح صلاته، وهو الذي أرجحه وأرى أن الدليل يدل عليه وأفتي به، فإن صلاته لا تصح، لا تصح. إذن ماذا يصنع؟ يخرج منها. هذا الذي كبر وركع ثم مشى قبل أن يصل إلى الصف قال الإمام سمع الله لمن حمده، لا تصح صلاته. طيب ما دام لا تصح صلاته ماذا يفعل؟ يخرج منها ويكبر مع الإمام ويدخل مع الصف، وتكون الركعة قد فاتته. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.